سمعت شيخ. يقول السائل: إني أحبكم في الله، ثم إنني في مساء هذا اليوم قد وعدت زوجتي أن أحضرها للمحاضرة هذه، ثم حصلت بيننا خصومة شيطانية، وما زلت أردد ذلك وأنا في حالة الغضب، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستمرت في صياحها حتى وصل أذان المغرب، فأردت إسكاتها ثم إحضارها للمحاضرة، فقلت اسكتي والبسي اذهب بك الى منزل عمك واتخلص من مشاكلك، وكانت نيتي ويعلم الله اسكاتها فقط، ثم لبست فاحضرتها الى هذه المحاضره وهي الان تسمع، فما فتواكم في ذلك افادكم الله؟ واجهها ان شاء الله، واجهها في البيت وشوف المغرب ان شاء الله، بعد المغرب بعدها تتصل بي وانظر في الامر ان شاء الله. نعم.